السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوفي نعمه الكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وردنا إلى الاسم الشريف القائل. قد يظن المتسرع أو الذي يجري في المعاني على عواهنها وعلى ألفاظها دون التدقيق في معانيها أن هذا شيء بديهي لأن كل واحد منا قائل، لكن لما أنت تنظر إلى حقيقة شخصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تجد هذا المعنى ماسدا بأعظم مجاليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له اختصاصات كثيرة، له مناح كثيرة، له أمور كثيرة عرفنا بعضها ولم نعرف بعضها، لكن واحدة من أبرز تلك المعاني هو قوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا هو عاف الأنبياء وخاص بنبينا. ورد أظن في شمائل الترمذي ما بعث الله نبيا إلا وكان حسن الصوت حسن الوجه. صوت شان شو الصوت؟ شان الكلام، شان القول، واضح كيف؟ وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، واضح كيف؟ ومرة بأبي وأمي خطب خطبة بدون ميكروفون بدون شغلات، واضح كيف؟ وأسمع العواتق في خدورهن بالمدينة المنورة. مرة هو قال صلى الله عليه وسلم عن ذاته الشريفة أنا خبأت لكم صوتي منذ ثلاث، واضح كيف؟ فهذه كل هذه المعاني تدل على أن الجانب الكلامي الجانب القولي فيه صلى الله عليه وسلم هو له حيز عظيم. ولو لم يكن لهذا الجانب حيزا إلا أنه ذكر في كتاب الله في قوله تعالى في أربع أو خمس مواضع من القرآن يتلو عليهم آياته، واضح كيف؟ يعني هذا هو الجانب الصوتي الجانب الكلامي منه، فهذا يكون فيه دلالة عظيمة على هذا الجانب منه القول. طبعا القائل لما يكون من أمثالي كلامه بيكون في حقه باطل وصدق وكذب وكذا، لما يكون من جانب جانبه صلى الله عليه وسلم ما يأتيك مو فقط بالحق، لا يأتيك إلا بالحق الذي ينفعك، واضح كيف؟ لذلك كتم صلى الله عليه وسلم أشياء لا تنفع الحاضرين، كان يكره المسائل ويعيبها لا لجهله صلى الله عليه وسلم لا لقلة علمه بذلك، لكن لقلة فائدة السامعين من ذلك. فإذا سأله أبو رزين أعجبه وسر به، يعني كان يعني هون في حالة انتقائية لأنواع الأسئلة التي تأتي إليه صلى الله عليه وسلم. فلذلك الله يرضى عنهم والله يزيدنا علينا الخير، طوقوا أعناقنا بمنة عظيمة. أولا ساداتنا الصحابة الذين رووا تلك المقولات وتلك الكلمات عنه صلى الله عليه وسلم، ثم تابعيهم وتابعي تابعيهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث يروى عنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل كمان صفة أخرى ذكرت هنا تأويل، واضح كيف؟ لا والآن أنا ما أظن وجد في عصر كما وجد في عصرنا الانتقاد على السنة النبوية. واحد من الشباب شو بيقول لي؟ بيقول لي صار كل الناس تنتقد السنة النبوية المطهرة. طيب انت ايش انت لا معك سلاح تحارب ولا مع انت ماذا ينبغي ان تفعل؟ ينبغي ان تتمسك بسنة نبيك، ولما تسمع اي شيء من كلامه صلى الله عليه وسلم انت واجبك، نعم هذا واجبك. اذا كان البلاء عم وطم وغم كما نقول، واضح انت واجبك انه انت اذا بلغك حديث روح تبلغه لاهل بيتك، بلغه لزوجتك، بلغه لاولادك، بلغه واضح كيف. هي يعني بالمشاكل التي وقعنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ابرز سماته انه القائل وبأنه المتكلم، أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وساداتنا الصحابة ومن تبعهم ما قصروا في ذلك، ما ألوا جهدا في تنقية هذه الأمور، لكن نحن جينا بعد 1400 سنة في بجهل بغواوة بقلة علم بعدم إنصاف. واضح كي أردنا إيش؟ أن نحقق ما حقق. واضح كي بيقولوا كان بعض العلماء، طبعا هذه المقولة فقط لرد أولئك الذين يريدون أن يعتدوا على السنة النبوية المطهرة، لكن يوجد مجال لعملك وعملي. واضح كي لما يقسموا العلوم في بعض الكتب بيقولوا عن علم السنة النبوية نضج واحترق. شو يعني نضج واحترق؟ يعني الخدمة التي خدمت، أو كما سمعت من بعض الناس، لا يوجد على وجه الأرض علم خدم كعلم السنة النبوية المطهرة على الإطلاق. بتقولي القرآن، القرآن على عيني وراسي، لكن القرآن الله سبحانه وتعالى لما تكفل بحفظه ما احتاج إلى هذه الطريقة العلمية التدقيقية التنميقية التي جرى بها العلماء في حفظ السنة النبوية المطهرة. واحد تصور، واحد ما بدي اسمي اسمه، بس واحد بيقول والله أنا أبي ضعيف، والثاني بيقول أنا ابني ضعيف. واضح كيف؟ يعني نحن الآن مشان 10 ليرات سورية ما بنقول، لا ما بنحكي، بنتأدب مع واحد غريب. لاحظوا كيف هؤلاء من صدقهم ومن حرصهم على الكلام النبوي الشريف ألا تدخله غائلة وألا يدخله شيء، واضح كيف؟ كان يحكي عن أبوه يقول إنه هذا بجوز يكون أبوه، يعني هذا أنا تصوري، أبوه يمكن أصلح من أي رجل منا. لاحظت من حيث الصلاح والتقوى، لاحظت، لكن مو فنه فن الرواية. فهو قال عن أبيه إنه ضعيف، هذا فلان فلان، يعني فلان ابن فلان فلان الذي هو أبوه قال عنه إنه هو ضعيف. وبحكي الثاني قال عن ابنه إنه ضعيف. فأنا بعرف أسماء هؤلاء اللي من أراد أن يهتم بهم. لاحظت ما أذكر هذه الأسماء لأنه سبحان الله معلش انتوا قاعدين عم تسمعوا درس عام، لاحظت ما عم تسمعوا درس علمي، ومعظم المستمعين قد يأخذون هذا الكلام ويضعونه في غير موضعه. واضح كيف؟ فلذلك أنا ما بعطي هذه المعلومة إلا لمن أرادها. واضح، لكن هذه حقيقة، وهذه الحقيقة علامة تدلني، يعني أنا لما أستشعر أنه أنا بحب أبي أو أنا بحب ابني أو ما إلى ذلك. هؤلاء في ظنك كانوا يحبون آباءهم وكانوا يحبون أبنائهم أكثر مني بمراتب كثيرة، لكن ما الذي حملهم على هذا الكلام؟ حملهم على هذا الكلام الإنصاف والعلم والدقة والفهم والغيرة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوجد بصراحة أنا عم أحكي عن نفسي، أنا بعصري ما وجدت أحد على الإطلاق، خذوا الكم لأني على الإطلاق، أنا ما بستثني أبدا، ما وجدت أحد على الإطلاق يطعن في الأحاديث النبوية الشريفة من ناحية العلمية. كل يلي بيطعن صلح لي إذا كان غلط. أنا كل يدي سمعت أنا عم يطعنوا بالحديث النبوي الشريف، إنما يطعنون إنه إما بجهل مطبق ما في علم أبدا، أو لأنه هذا ما توافق مع تفكيره وعقله، أو ما توافق مع الزمان الذي يعيش به، أو ما توافق مع المجتمع، أو ما توافق مع ميثاق الأمم المتحدة. واضح كيف؟ هذه هي مجالات النقد التي رأيتها. لذلك يا سادتي معلش أنا إن شاء الله حريص عليكم، أنا إذا تقبلوا النصح مني، هذا الكلام صار شائع وصار مقزع وصار مقرف وصار هجين. ليش هجين؟ ليش اسمه هجين؟ لأنه هذا ما نبت بأرضنا، واضح، وهو مقرف أيضا الإقراف في اللغة العربية، يعني بمعنى الهجين لكن بطريقة أخرى. واضح، يعني نحن مو كل شيء استيراد يعني بيكون منيح، أكيد بيجوز الجوخة اللي بتجيبها من برا تكون أحسن من الصناعة الوطنية أو، لكن مو كل شيء استيراد بيكون منيح. لا، بقضايا الدين الله سبحانه وتعالى شهد بأولئك أنهم وهم عن الآخرة هم غافلون. لاحظت كيف؟ يعني أنت لما بدك تعمل هاي قضية الاستيراد في دينك أنت الخسران. لاحظت كيف؟ أنت أو أكثر واحد خاسر. ليش؟ كما قال كان أحد مشايخنا يقول إذا عندك واحد كذاب وصادق أراد أن يتقارب، مين بيكون الخسران؟ الكذاب لما الصادق؟ الصادق بيكون الخسران. ليش؟ لأنه الكذاب عم يكذب ومو فارق معه، مو فارق معه لا دين ولا دنيا ولا حقيقة ولا مقولة. لاحظت كيف؟ فعندما هو ينكر هذا الكلام أو كذا وبئس ما فعل أو يتكلم بكلام لا يليق أو كذا، هو ما خسر شيء لأنه طول عمره عاش كذاب. واضح؟ عاش كذاب وما تكذب، ويحشر في يوم القيامة في زمرة الكاذبين، عند الله في زمرة صادقين في زمرة كاذبين. الله سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لاحظت كيف؟ ما يدل انه يوجد في زمرة للصادقين عند الله سبحانه وتعالى يوجد زمرة الكاذب. وانا اقول هذا لكم، للاسف هذول زمرة الصادقين صاروا بضاعة قليلة جدا في زماننا. لاحظت كيف؟ بالقران صاروا لا شايف كثير، في كثير ناس عم يكذبوا بالقران، في كثير ناس عم يكذبوا بتفسير القران، في كثير ناس عم يكذبوا بالاحاديث النبويه، في كثير ناس بيكذبوا بالفتاوى. لاحظوا ما في منحى من مناحي العلوم الشرعيه العظيمه التي اسست، هذا التاسيس العظيم ابتدات بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل. واضح كيف؟ يعني صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كما اعتقد انا كان في بعض الاحوال يحاول ان يعبر، يحاول أن يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى بغير الكلام، مرة يبكي ومرة يتبسم ومرة يحرك يده ومرة لا. يعني هون في عندك كفاءة تفوق كفاءة الإنسان في إبلاغ رسالة الله. ولذلك أنا سبحان الله لما يقول سبحانه وتعالى في الكتاب يا أيها الرسول أو يا أيها النبي، يعني بعرف أنا أنه باللغة العربية الألف واللام هي تدل على الكمال، وأنا طبعا ما بلغت حد علمها كما ينبغي أن تعلم. واضح كيف؟ لكن أنا بعرف أمثلة عليها. واضح كيف؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم بكى، شوف أمتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكتبوا هذا بينفعكم كثير. هذا بكى فيه صلى الله عليه وسلم لما اثنين عم يتخاصموا عند الله سبحانه وتعالى، قال له قال الله عم يعني شبه عم يدافع عنه، قال له الله ما بقي له حسنات. فقال له هذا المخصم ماذا قال لله؟ ويمكن يكون هذا الخصم ابنه او ابوه او اخوه. قال له ليأخذ من سيئاتي، ما صفي عنده حسنات، يعني ما ياخذ من السيئات تبعاتي. وقتها ماذا جرى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بكى صلى الله عليه وسلم. ليش بكى؟ ليش أنا ما بكيت وهو بكى؟ لأن أنا عاطل باطل. واضح كيف؟ أنا ما بعرف شيء. هو عرف بأبيه وأمي، عرف هول الموقف، هول ذاك المقام. عندما يريد الإنسان أن مثل ما قال سبحانه وتعالى في القرآن يوم يود المسلم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بدأ عز الناس له ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، بعدين ومن في الأرض جميعا ثم يجي. هذا الذي في نظري حمل النبي صلى الله عليه وسلم البكاء. هذا البكاء جعل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، ليست رسالة قولية فقط، هي رسالة قولية مقترنة بفعل يوافق هذا القول. في مقام آخر لما عم يحكي صلى الله عليه وسلم عن آخر رجل يدخل الجنة، محاورته مع الله سبحانه وتعالى، ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. لاحظوا كيف؟ يعني كأنه الله سبحانه وتعالى عم يرسلنا رسالة، رسالة فيها بشارة وفيها فرح وفيها سرور. واضح كيف؟ وأحلى ما فيها أنه كمان هذه الصورة العظيمة له صلى الله عليه وسلم وهو يضحك في تتميم الجوانب. إذا أولا لا تأخذوا أنني عندما أقول قائل معنات أنه هو صلى الله عليه وسلم كان قاصرا يعني في المناحي الأخرى، كان على نعت الكمال في إبلاغ الرسالة على أكمل وجه. حتى لما يرسل رسول، يعني لما صلى الله عليه وسلم اضطر في بعض أحواله إلى إرسال أناس إلى ملوك ذلك الزمان وإلى كان ينتقي هؤلاء الرسل، ينتقي على على على نمط عالي. واضح كيف؟ دليل عليها أن المقوقس لما تكلم مع سيدنا حاطب ابن أبي بلتع المرسل من قبله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ماذا قال؟ هو مع أنه ما أسلم وقوقس، ماذا قال؟ قال هذا حكيم، هذا أتى من عندي حكيم، واضح كيف؟ فاستشعر وتلمس حكمة سيدنا حاطب عندما تكلم معه، وهذه الحكمة من سيدنا حاطب كان وراء رجل عظيم، وراء رجل حكيم، هو الذي بعث سيدنا حاطب. إذن لا كونه صلى الله عليه وسلم قائلا هذه منقبة عظيمة، هذه المنقبة العظيمة لم تقتصر على ديننا، بل ذكر بها صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، واضح كيف؟ وأظن وارد في العهد القديم أنه كلام الله يجري على لسانه نائمة ويقظان أو كذا، يعني أنا ما لحافظ العبارة أو النص بشكل دقيق واضح، يعني هي من أوصافه صلى الله عليه وسلم، شلون إجا بالقرآن يتلو عليهم آياته، واضح كيف؟ أنا ما أقول أنه هي بنفس البلاغة ونفس، لكن بنفس النمط في إعطاء المعنى الدال على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل في إبلاغه للرسالة جميع المهارات التي أعطى الله، وأعظم بها المهارات، المهارات التي أعطيها صلى الله عليه وسلم تفوق الوصف وتفوق الحد، واضح كيف؟ لكن يأتي متوجا لها وأساسها وأعظم شيء فيها شو هو؟ هو الكلام الذي كان صلى الله عليه وسلم يتكلم. طيب نحن شو محلنا من الإعراب هو؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر الإمام السيوطي أنه متواتر، بيقول نظر الله امرأ سمع شو مقالتي، شايفين القائل وين تجي؟ هذا سبحان الله السلاسل العظيمة في سماع مقالته، ذاك القائل العظيم صلى الله عليه وسلم. كم من قائل وكم وفي ناس من مشاهير السياسيين وغيره سجلوا لهم كلامه قبل 100 سنة وقبل 200 سنة وكذا، لكن ما يوجد، يعني يا حرام كيف البشرية والإنسانية تضيع هذا الكنز العظيم. واضح بيذكروا لك ما أنه فلان الفلاني هذا أكثر واحد جمع، وين أين أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا بنظري ما يوجد على الإطلاق شخص جمع كلامه كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد شخص على الإطلاق فتح الباب للرواية عنه كما وجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شو بتلاقي؟ بتلاقي هدول العظماء أو غيره شو بيساوي؟ بيكون عنده خبيئة، بيكون عنده شيء، بيوشوش فلان، واضح كيف؟ من أعيان أو سيد هؤلاء العظماء هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان مع عظمته يفتح الباب، واضح كيف؟ يفتح الباب للرواية. ماذا قال لك؟ قال لك هي رسالة بلغتك نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ يعني هي المقالة أو كونه صلى الله عليه وسلم قائلا ما رضي أن تبقى له صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من قام بهذا الأمر، لكن هو أراد أن تكون متسلسلة وتكون شائعة إلى يوم القيامة. حتى في بعض الأحاديث شو بيذكر في صلى الله عليه وسلم، حتى تشوفوا يعني قديش نحن محرومين من هذا الكنز العظيم. في بعض الأحاديث لما نسيت يعني تفصيله، أنا ما أعرف، أقول لكم المعنى المشوش من عندي، أنه لما يصير حادثة في آخر الزمان بعض الناس يسألوا أنه نبيكم تكلم عن هذا في أحاديثه، واضح كي؟ يعني كما يجري في عصر تجري حادثة عظيمة أو مثله، شو بعض الناس مو كله شو بيقولوا لك هذا وارد بالحديث، ترى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ذلك، هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عصر، واضح كي؟ فإذا هذا الكلام، هذه المقولة، إن شاء الله الله بيوفقكم كلكم جميعا أنه تحضروا خطبة الجمعة غدا. واضح شو هي خطبة الجمعة؟ هي كلام، هي نقل كلام لإنسان بجوز يكون هذا الإنسان أعلى من الخطيب، لاحظوا كيف، لكن عم يسمع الكلام من غيره، عم يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، عم يسمع الأحاديث النبوية المصطفوية، عم يسمع الموعظة، عم يسمع الكلام من رجل آخر. ليش؟ لكي يتعظ، لكي يعني يحتاط في أمر دينه ودنياه وآخرته. فلذلك الواقع يعني إذا أنا أردت أن أحكم على هذه الحالة التي نحن نعاني منها، أنا والله أعاني منها أشد معاناة، ما بعرف أنتم كيف أوضاعكم، وخاصة لما ذاك الشاب قال لي، شو قال لي ذاك الشاب؟ قال لي كل الناس صارت هيك عم تنكر الأحاديث. هذا شيء مؤسف، هذا شيء يعني أنا ما أكذب ذاك الشاب، لأنه أنا بظن أنه عم يتكلم بصدق عن الوضع الذي وصلنا إليه، وأنا استشعرت بعض هذا الأمر، وهذا أمر طبعا ما ينقص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولن ينزل من رتبته، وهو اسمه قائل وسيبقى قائلا يوم القيامة. يعني كون نحن والله عدلنا أو اتهمنا بالكذب، مين عم يتهم بالكذب؟ يعني أنا بكون عم أكل مال حرام، مو أنا يعني الشخص اللي عم يحكي بكون عم يأكل مال حرام، عم يتهم مين؟ الإمام مالك ابن أنس، واضح كيف؟ وبكون واحد شيخ الكذابين بعصره عم يتهم الإمام البخاري. يعني أنت برأيك هذا بينطبق يعني بالميزان؟ بيزبط هذا؟ بيصير هيك شيء؟ يعني هل يمكن، هل يعقل، هل ممكن أنت إنه تفكر بهذا الأمر؟ ليش يا أخي؟ ليش هيك عم تعمل؟ والله أنا عم أعمل هيك لأنه هذا ما وافق المجتمع تبع عصري، صحيح؟ لأن أنا بريد أنه أظهر بصورة طيبة أمام الآخرين. لاحظت كي طيب، وإذا هدول الآخرين غيروا رأيهم شو بتساوي أنت؟ كما بتغير، شايف كي؟ هذا البخاري اللي كان كذاب صار صادق، واضح كي؟ وهذا الحديث الذي كان مكذوبا صار صدقا. وهذا الدين ما بعرف يعني شو بدي يقول عنه، لم يكن ديننا كذلك، هو عبارة عن دين عرضة للتغيير. لا، أنت ينبغي أن تستعمل عقلك، ينبغي أن تستعمل فهمك بإيش؟ في الدلالة، في الاستدلال على أن سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول من عند الله. هي واحدة. تجي بعدين تستعمل عقلك للاستدلال به على إيش؟ على أنه صلى الله عليه وسلم حسب الروايات التاريخية وغير التاريخية ما جرب عليه كذب قط، شايف كيف؟ متى ما تكلم، طيب ده يتكلم عن السماء السابعة، شلون أنا بدي استعمل عقلي إذا هو بدي يتكلم عن السماء السابعة؟ أنا شو بيعرفني عن السماء السابعة؟ لاحظت كيف؟ أنا إذا كان بدي يتكلم، مو أنا بعدت كثير عن السماء السابعة، إذا بدي يتكلم عن ملائكة دخلوا هذا المسجد وأنا مالي شايفه، شلون أنا بدي أحكم عليه؟ كيف العقل تبعي بدي يحكم على هيك قضية؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رؤي بجنازة سيدنا سعد بن معاذ وهو يدوس الأرض بأطراف أصابع قدمه، ما في فراغ، نيك فراغ، واضح يعني يدوس الأرض بأطراف، قالوا له يا رسول الله، قال له ما أستطيع أن أطأ بكل قدمي لكثرة الملائكة التي حفت بالجنازة، واضح أنا ما رأيت، لكن والله ما قاله لذلك الصادق المصدوق بأبي وأمي هو أعظم عندي من أن أراه بأم وعين، واضح؟ ليش؟ لأنه لا بستعمل كذبك، شايف كيف؟ العين تخطئ وتصيب، لكن أنا ما جربت عليه صلى الله عليه وسلم، ما جربت عليه كذب قط، واضح كيف؟ وقبلي بمراحل وأعلى مني بمراحل وأعظم مني مراحل بيقول سبحانه وتعالى في ذلك ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم واضح كيف؟ يعني هو صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو منزه عن الكذب في علم التجربة، في علم العقل وفي علم النقل. استعمل عقلك، أنا ما بقولك استعمل عقلك في الدلالة على مصداقيته. أنا بدي أحطها بشكل مادي محض. هلأ إذا واحد منا استعمل عقله، واضح كيف؟ بأسلوب من أساليب الجراحة العصبية المتطورة جدا في عصرنا، بيشتغل عقله هناك؟ لا. شو بيساوي هو؟ معلش خلينا نحن ننتقده، شو بيساوي هناك؟ إذا هو نسأل الله العافية إذا صار معه مرض عصبي شو بيساوي؟ بيسلم كامل الاستسلام لهدول اللي صارت حياته وصارت صحته وصار مستقبله المزعوم وكذا كله إيش بين يدي أولئك. هنا ممكن يخطوه، طبعا ممكن يخطوه. أنا طيب أنا في عندي شيء أعز من هذا كله، أعز من صحتي وأعز. شو هو اسمه دين؟ شو هو هذا الدين؟ هذا علاقتي مع الله، شايف كيف؟ صحتي بعد ما ينقضي الأجل المرسوم إلي شو بدها تروح الصحة، واضح كيف بدها يصفى الواحد عظام بادية، لا صحتي حدوم ولا فهمي حيدوم لا حياتي حدوم، لكن هذا الدين هي علاقتي مع الله إلى شأن في حياتي لها شأن عظيم. هلا ليش كلكم مكدرين هيك وحاطين راسكم الارض؟ لانكم ما لكم علاقه مع الله سبحانه وتعالى. لو تبنوا علاقتكم مع الله ترفع راسك وتنبسط بسط ما حدا انبسطه طول عمره، لا يلي شرب ارجيله ولا يلي راح تنبسط بسط اكثر. بيقول في ذلك احد العلماء وانا اظن صدقه، بيقول عندنا سعاده لو علم بها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. واضح كيف؟ نحن محرومين من هذا الأمر. ليش محرومين؟ لأنه نحن حرمنا أنفسنا، ليس نحن هذا الحرمان لأنه كفاءة القرآن وكفاءة الحديث النبوي الشريف قلت، لا حاشا وكلا، لا والله ما قلت أبدا، لكن نحن محروم. فلذلك أنا لما أعتبر الدين أنه فقط لآخرتي هذا بيكون جد خطأ، لا هو لكل لحظة في لحظات حياتي. أنا إذا بدي يكون سعيد بهذه الدنيا، إذا بدي يكون مسرور، إذا بدي يكون على إنسان ما كن حيوان، واضح كيف؟ يعني هلا بعهد سيدنا آدم نزلوا من الأرض، كانوا يلبسوا ملابس بالجنة، نزلوا إلى الأرض، لاحظوا كيف اخترع سيدنا آدم أو من حوله ما بعرف، أنا ما قريت التاريخ فيها، اخترعوا جلود الأنعام لكي يلبسوها. كانوا يلبسوا الحيوانات شيء؟ لا. فمين يلي بيلبس الأواعي؟ الإنسان. مين يلي بيشلاه؟ الحيوان. لاحظوا كيف؟ هلا بعصرنا شو صارت الحضارة؟ صار لازم يشلح بني آدم وبيلبس الكلب تبعه بيلبسه كيلوت انقلبت كل شيء انقلب. ليش؟ لأنه في شيطان عم يلعب هنيك، عرفت كيف؟ وهذا كما ينطبق على هالمعلومة البسيطة القليلة بينطبق على كل صغيرة وكبيرة في حياتك. أنت إذا أردت أن تكون إنسان في هذه الحياة ما لك غير درب الله سبحانه وتعالى. ما في شيء يكرس إنسانيتي أنا ويكرس معنى إنسانيتي إلا أن أكون ملتزما بما رسمه الله تعالى لي. واضح كيف؟ يعني هلأ شو صار كمان؟ أنا بضربكم عليه بسالته. الإنسان بياكل وما بيشبع، شايف كيف؟ بجوز في منهم يعني هيك سمعنا، واحد يستفرغ، واحد مدري شو بيصير معه، واحد بيصير معه التهاب معوي. الحيوان متى ما شبع بيفتح تمه وبياكل، لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى هلا جاي الشهر، الله يكرمنا بوصول هذا الشهر، عم يقول لك يا ابن آدم هيك تحضر شوي، كون صاحب حضارة شوي هيك لمدة 30 يوم، هالصحون هي بالنهار ما بدي شوفها واضح كيف. هلا شو بيعمل الواحد مشان يثبت انه هو يعني طاغي وباغي على امر الله؟ لا انا عم اشرب سيجارة، صحيح انا ببيتي ما حدا بياكل، لاحظوا كيف، لك انا عم اشرب سيجارة مشان اورجيك انه انا يعني ماني سمعان كلام الله. ايه انت عم تتحيوان يعني، شايف كيف؟ يعني هون انت عم تفعل افعال، لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى أمرك بالانضباط بها، بدك تنضبط، شايف كيف؟ وأنت تريد أن تخرج عن هذا الانضباط. يا ترى كل واحد منا عنده انضباط؟ نعم عنده انضباط، شايف كيف؟ لكن انضباطه هو لما تحطه بجانب الانضباط الإلهي ما بيساوي شيء. شلون يعني ما بيساوي شيء؟ يعني الإنسان منا إذا صار معه ضغط أو صار معه سكر أو كان صحته منيحة وقال راح لعند دكتور ومنعه من بعض المأكولات كذا، بيعمل انضباط. شو صار؟ يعني أنت أخطأت في الدرجة الأولى لأنك ما انضبطت، وأخطأت في الدرجة الثانية لأنك سمعت كلام مخلوق مثلك ولم تسمع لكلام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. واضح كيف؟ يعني ما في ثلاث كلمات باللغة العربية أجملت لك كل هذه القصة الطويلة يلي هلأ في مراكز وفي أماكن يصرف عليها ملايين الدولارات. شان إيش؟ شان تحديد شو هو نافع بالأكل شو هو مو نافع. لاحظت كيف؟ القرآن أجمله بثلاث كلمات، وهذا مثال من الأمثلة التي قلتها لكم، واضح كيف؟ التي نجد لها أمثال كثيرة من القرآن الكريم، ونجد لها أضعاف هذه الأمثال من السنة النبوية المطهرة. يا حرام، لكن نحن مضيعين السنة النبوية المطهرة. ليش مضيعينها؟ ليش يا أخي نحن مضيعينها؟ أنا من وقت ما كنت طفل بالمدرسة معظم الناس بيعكسوا الثقافة الموجودة ببيته، لا بيعرف حديث لا بيعرف شيء. يعرفت كيف؟ معرفته بالقرآن كانت أحسن. الله يرحم هذاك الزمان، هلأ صدق زمان شو؟ إذا واحد قال أقرأ أي شو بيقوله هذا حديث موضوع، شايف يكون آية قرآنية. ليش يا أخي حديث موضوع؟ لأنه ما عجبني، عرفت كي هي آية قرآنية، بتكون آية قرآنية وهذا حديث موضوع، عرفت كي. بهذاك الزمان أنا لما كنت صغيرا، لما كنت طفلا، ما حدا، ما في يعني بالمدرسة ما حدا يذكر لا أحاديث نبوية ولا بيعرف ولا شمت ولا هذا. على إيش بيعكس؟ بيعكس إيش؟ بيعكس إنه نحن صحيح عمرنا بيوت، لاحظت كيف؟ صحيح أسسنا هذه البيوت وجعلنا فرشة على أكمل نمط وكذا، لكن نحن ما عمرناها بما ينبغي أن تعمر به البيوت، ما عمرناها بتلاوة كلام الله واضح كيف. لذلك بتلاقي العرب بيقرأوا القرآن بطريقة مزرية أسوأ من تلاوة الأعاجم، لاحظت كيف؟ ليش؟ ليش يا أيها العربية اللي أنت بتعلم لغة عربية وكلامك العامي، طبعا الكلام العامي هو مأخوذ كله من اللغة العربية وإن كان صار في تحويلات وتعديلات، من وين أتى هذا الأمر؟ ما أنت عندك امتياز على ذاك الرجل الذي لا يتكلم؟ طبعا عندك امتياز، لكن أنا ضيعت هذا الامتياز، صار في حجاب عظيم شديد بيني وبين القرآن الكريم. أنا ما بتلو القرآن، لاحظت كيف؟ ومن باب أولى أنا ما بعرف الأحاديث النبوية. إذا كنت أنا كثير أسطى يعني بالحديث النبوي، بقول صححه فلان ضعفه فلان، خلاص متى ما قال ضعفه فلان شو صار؟ الحشو يعني، الحشو هذا الحديث يا حرام. يعني ناس اشتغلوا في نقل هذا الحديث، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ فقال، ثم ناس اشتغلوا في نقله كذا، وأنت الحوش هذا الحديث. لاحظت كيف؟ ليش لاحظته؟ لأنه في فلان وقالوا ممنوع، قالوا هذا لما كان يأخذ بالفضيل الضعيف في فضائل الأعمال المقصود في الحسن. كل شيء تغير بزماننا، كل شيء تغير، لاحظت كيف؟ فالمحصلة شو هي المحصلة التي وصلنا إليها؟ صرنا نحن بقم، شايف كيف؟ صرنا بقم. ليش صرنا بقم؟ أنا بقول لكم إياها بصراحة، نحن مسلمين تركنا القرآن والسنة، شايف كيف؟ بالحضارة والله ما لنا مثل أصحاب الحضارة، فالذات صرنا بقم، شايف كيف؟ يعني صرنا من أدنى ناس بالمستوى في ذلك. لا لا لا لا, لا عرفان نصلح الدنيا ولا عرفان نصلح الآخرة. وأنا طبعا ما بنصحك تصلح الدنيا على حساب الدين، لاحظت كيف؟ من باع دينه بدين دنيا هذا من أراذل وأسافل القوم كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن أنا بطلب منك أنه تحسن مقام في دينك، تحسن مقام في حياتك، تحسن مقام في مماتك، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بإيش؟ إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته واتباع ما قاله واتباع هذا القرآن العظيم الذي أتى به وما إلى ذلك. واضح. وعندنا مثال حي، ما يعني كان هذا المجتمعات العربية وخاصة المجتمع المكي يعتبر بموازين أهل هذا ذاك العصر شو يعتبروه؟ يعتبروه أدنى شيء. لما أتوا لفتح العراق شو قال لهم هذا الرئيس الجيش؟ شو قال لهم؟ قال لهم انتوا رجعوا بنبعث لكم قمح مشان تاكلوا، يعني فكروا جايين مشان الاكل. لاحظت كيف؟ هن معهم رساله من الله سبحانه وتعالى. واضح قديش الفرق بين انه انا عندي حامل رساله من الله سبحانه وتعالى وانا مشان بس الاكل والشرب، ومعروف شو ما هو مآل الطعام والشراب الذي اكثر منه او اقل. واضح كيف؟ فهم كانوا في المستوى في الحضيض بالنسبه لايش؟ بالنسبة لموازين أهل الدنيا، حتى بالنسبة للدين شو سماه سبحانه وتعالى؟ سماها جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: كل أمر من أمر جاهل تحت قدمي هاتين. واضح كيف؟ إلا سدانة البيت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شو يعني؟ يعني هون مع قلة استعماله صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ العام في هذه الأمور، استعمل هذا اللفظ في وضع كل شيء من هذه الأمور الحقيرة، هذه الأمور المرزولة، هذه الأمور المنتقدة في الجاهلية وضعها تحت قدمي، وأتى أسس بأبي وأمي. والله في هذا رقم مو بس قياسي، رقم خيالي، يعني ب13 سنة أسس لنا الدين وغير المجتمع. واضح كيف؟ ارتقى هذا المجتمع من كونه من أراذل المجتمعات في ذاك العصر إذا أن يكون أعظمهم حضارة وأعظمهم رقية. عم نحكي عن الدنيا ما عم نحكي عن الآخرة. أعظمهم رقية وأعظمهم حضارة وما إلى ذلك في سنوات معدودات، وهذا شيء معجز. طيب أنا ينبغي أن أسأل نفسي منين ننزلوا ارتفعوا من تلك الوهدة التي كانوا فيها إلى ذلك المقام السامق والقمة التي ذكرناها؟ إنما ارتفعوا بكتاب الله وبسنة نبيه. هذا يرفع، وهذا موجود بين أيدينا، واضح كيف؟ لكن مين اللي تغير؟ الناس اللي تغيرت. شايف كيف؟ كان سيدنا ابن عباس يقول هذا كما في مقدمة صحيح مسلم: كنا إذا قال رجل قال رسول الله أقبلنا عليه وتركنا كل شيء، فلما ركب الناس الصعبة توزلوا. شو يعني؟ للأسف يعني في بعض ناس معرفانين قيمتي قال رسول الله، شو واحد صار يكذب، وواحد يخلط، وواحد ما يسمع، واحد ما يحترم، واحد بدي شو بيحكي، واحد بيقول له حطيت الرزات في البراد قبل ما تجي. هي هي يعني هي مقابلة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حطيت الرزات في البراد. كم رز وجد من عصر النبي إلى الآن؟ وكم براد وجد؟ وكم زلمة لحكايتك طمعان بالأكل وجد؟ لاحظ كيف؟ لكن هذا اللي بدنا نقوله قال رسول الله، هذا ما جد الزمان بمثله، ما وجد. يا ابن آدم استفق، اعرف المقام. إذا نحن حرمنا يعني من وجودنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا أبو بكر، وقالت السيدة عائشة، وقال سيدنا الإمام مالك، قال: فإن حرمته ميتا كحرمته حية. يعني لما نقول قال رسول الله، شو بده يكون؟ بده يكون كمال الانقياد وكمال إذعان. وهذا بيبدأ للي قلبه عم يرفس كتير، مين بيبدأ؟ بده يطخي راسه من فوق من برا، شايف، يعمل كمال الإذعان ويعمل كمال الانقياد، ويطلب من الله: يا رب كما أنه أنت زللت ظاهري للانقياد إلى هذا الكلام العظيم، إلى هذا الكلام المسعد، إلى هذا الكلام الذي يجعلني إنسانا في حياتي وآخرتي، وإذا هذا الكلام الذي يسعدني في دنياي وآخرتي، يا رب أنا مالك مالك قلبي، أنا ما عندي شيء واسطة بفوتولة قصطرة، شايف كيف تعمل دنجورة هيك هالقد، واضح كيف؟ شان إيش؟ قال بس مشان يصوروا الشيرين. وهذا إيش؟ هذا القلب المادي، يعني هذا ندل على شيء، بدل على عجز ابن آدم. واضح كيف؟ هاي القلب، القلب هو مالك كل شيء فيك، واضح كيف؟ هو مالك كل قراراتك، هو مالك، لاحظوا كيف؟ هو إيش؟ بمثل ما قال صلى الله عليه وسلم: هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. واضح كيف؟ فأنت أولا لما تعرف مصداقية هذا الكلام، تعرف أحقية هذا الكلام، تنقاد من الظاهر. لما قال هون المؤلف، قال إنه من أسماء القائل، يعني هون وحلاها بالألف واللام، معناتها أنت يا أنا وأنت، خاصة اللي شعر أبيض، واضح كيف؟ سمعوا كلام كثير، لاحظوا، سمع كلام بينسمع، سمع كلام ما بينسمع، سمع كلام ضار، سمع كلام نافع، سمع كلام كذب، سمع كلام ليس حقيقي، سمع كلام لازم تغرب له تاخذ منه 10% او 15%، واضح كيف؟ وسمع كلام ابعده عن الجنة مراحل، واضح كيف؟ سمع كلام عذبه في القبر لسنوات، وسمع كلام اشقاه في هذه الحياة الدنيا، سمع كلام كانوا عم ياكلوا لحم واحد ميت، واضح كيف؟ هذا اي احب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. هلا احسن شيء، احب شيء لهم شو هو؟ يقعد الواحد يغتاب الثاني، شو يعني عم ياكل لحم الاموات؟ شايف كيف؟ شو هالعزيمه اللي عزمني اياها؟ اذا انت بدك تقعد تاكل لحم اموات قدامي، اي والله انا لو عندي قابليه وشهوه عظيمه جدا كلها بدها تنصد بها. شو هالمعطيات اللي انت اعطيتني اياها؟ نحن سمعنا كل ذلك، لاحظوا كيف؟ لكن والله اعظم شيء دخل مسامعنا هو قوله تعالى: وإليه في العظمة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هذا كلام حقائق، هي كلام مسعد لك، هذا كلام مسعف لك، هذا كلام يعيدك في دينك ودنياك، واضح كيف؟ بينما الكلام الأخرى الآخر كما قلته لكم، واضح كيف؟ صرنا نحن نهتم بذلك الكلام أكثر مما نهتم بكلام رسول الله. هذا بالعصور الماضية، هلا بعصرنا لا، صاروا عم يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم ويتهموا كلامه، طبعا اللي ما بيستطيعوا يتهموا مباشرة، شو بيتهموا؟ بيتهموا النقلة، والنقلة يعني أدنى واحد منه، حتى من تكلم فيه بالضبط أو بالضعف، والله أنا هيك بشعر، يمكن ضفر خنصر رجله الشمال بيسواني، بيسوى 10 مثل حكايتي، لاحظت كيف؟ يعني بيقول الإمام مالك بذلك: كان في هذا المسجد، عن مسجد النبوي الشريف، إلى 70 رجل 70 سارية، لو اؤتمن أحدهم على بيت مال لكان أمينا، واضح كيف؟ ولكن الحديث ليست صنعته. طبعا هذول بينتقدون أصحاب الحديث. طيب أنا هلأ بدي أسأل، هلأ مين اللي إذا أتمن على بيت المال بيكون أمين؟ معناته نحن أبذل من هذك، نحن أدنى من أولئك، نحن أخس من أولئك، واضح؟ وأنا بنظري يعني هذا من أسوأ ما يكون، أن تجد رجل رويضة مثلي شايفه بيتكلم عن ذاك الرجل العظيم، وهذا من علامات الساعة أخطأ. يقول صلى الله عليه وسلم إذا هلك الوعود وظهر التحود، وتكلم في أمر العامة الرويضة. شو يعني تكلم بأمر العامة الرويضة؟ واحد ما عنده شمع عن الحديث النبوي الشريف، ما بيعرف يقيم حديث نبوي شريف كما أتى، واضح كيف؟ رواه النسائي، لأنه في عنا محل رجالي ونسائي، شايف كيف؟ رواه النسائي ورواه ابن ماجة، شايف كيف؟ ومدري مين ما عنده شمة. رويبضة، هذا مو رويبضة، دون الرويبضة في الحديث النبوي الشريف. بعدين بيتجرى بده يحكي على الأستاذ النسائي والأستاذ ابن ماجة وواضح كده، صح؟ هدول حق معك تحكي عليهم، لأن هدول جماعتك، جماعة النسائي والرجالي، لاحظك. أما الإمام أبو عبد الرحمن النسائي والإمام أبو عبد الله ابن ماجة، هدول غير طبقة. لاحظ، روح أول شيء تعرف إنه أنت تصلح لفظك، لاحظت كيف؟ بعدين تعرف عليهم، واضح كيف؟ بتلاقي الكمال في ذاتهم، الكمال في أفعالهم، في الخشوع في صلاتهم، الصدق في علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. وكل هذا مو هو أهم شيء، أهم شيء بالنسبة لعلم الحديث هو دقة وانضباط، واضح كيف؟ في الحكم على الحديث النبوي الشريف، هذا نحن ما نفقده، واضح كيف؟ يعني نتكلم هلا، والله واحد دق بالكمبيوتر طلع معه هذا الحديث، ويقول لك في مذهب هيك بينسب هذا للمذهب الفلاني، وهو إمام ذاك المذهب بيقول عن ذاك الحديث ضعيف. عجبك على هالشغلة؟ يعني أنت شفت هيك، أنت بترضاها لنفسك أنه أنت تقول هذا شيء ضعيف، هذا ما له أصل، ويجي بعدين بعد 100 سنة أو 20 سنة يجي واحد يقول لك هذا فلان هيك قال؟ هيك عم يصير معنا. يعني نحن عنا طامات وعنا آفات، لاحظت كيف؟ لكن بالمقابل نحن شو مساوي؟ أكل الربا حلال، شايف كيف؟ المرأة تخرج ولا غطى حلال، شايف كيف؟ والإنسان يطلق 60 مرة وتضل زوجته عنده حلال، شايف كله هذا، وأكل مال اليتيم حلال، كله هذا حلال. نحن صرنا عم نقترف الكبائر، لاحظوا كيف؟ لكن لما يجي حديث نبوي شريف منتقى مختار من المصطفى المنتقى المختار، أتاك لكي وخدمه ألوف بعد ألوف حتى وصل إليه، هذا والله مدري مين. ايوه، بنيجي بعدين بنلاقي حديث من الخبايا والزوايا اللي قال عنا الامام الزهري شر العلم الغريب، بنلاقي حديث هذيك، هذا هو الحديث. ليش هذا هو الحديث وهذاك يلي بالبخاري ومسلم رفضتهم، وهذا هو الحديث اللي، لانه هذا بيتوافق مع ميثاق الامم المتحده، ذلك بيتخالفوا مع ميثاق الامم المتحده، شايف كيف؟ كانه انا بالقبر ساسال عن ميثاق الامم المتحده، كانه انا بالاخره توزن اعمالي على، لا انت بالاخره ستوزن، شايف كيف؟ وستوزن اعمالك، لكن مو على بدك توزن، واضح كيف؟ شو قالوا؟ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما في فحص بالدنيا كلها أنت أخذت الأجوبة قبل ما يصير الفحص إلا بهو، شايف كيف؟ أنت هاي الأجوبة اللي بدك تسأل عنها كلها موجودة بالقرآن، لاحظت كيف؟ يعني وبيزانك ليكون على القرآن، لاحظت كيف؟ ما في شيء. هلأ في بكالوريا، سمعتوا عن بكالوريا بسنة من السنين عطون الأجوبة قبل الأسئلة؟ لا. لكن بينما أنت هون، مع أنه هذا الكتاب من حيث الحجم هو صغير، لكنه والله كبير، لاحظت كيف؟ وهو الواقع نحن أعرضنا عنه، أعرضنا بأعمالنا، وأعرضنا حتى بالقراءة، وأعرضنا بال هذا، شايف كيف؟ بتلاقي الواحد عم يقرأ القصة الروائية الفلانية، فيها أخلاق غير مرضية في الإسلام، فيها زنا وفيها قبائح وفيها كذب وفيها هاي، بيعرف معلش يقرأ هاي الرواية، لاحظوا كيف؟ أما يقرأ بالقرآن، ما بيقرأ بالقرآن، واضح كيف؟ هلا قصة سيدنا يوسف، سورة سيدنا يوسف، قريت فيها أنه صار فيها زنا شيء؟ أريد أنه صار فيها كذب شيء؟ لا والله، بتعلمك الأخلاق، بتعلمك الصبر مع الله سبحانه وتعالى، بتعلمك الأشياء التي لا تتعلمها. واضح كيف؟ يعني شتان. ولذلك يعني لما قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، الواقع هذا لازم ينبغي أن يكون نصب أعيننا. واضح كيف؟ نصب أعيننا دائما أنه هذا القرآن هو أحسن القصص. واضح كيف؟ ملوا ملته، ما بحكي. قالوا يا رسول الله حدثنا، فأنزل الله تعالى شو أنزل؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. واضح كيف؟ يعني هذا الخلق الذي في محرمين، هذا الخلق الذي يعني قد يوجد عند بعض الناس ما له تبرير شرعي واضح، عرفت كيف؟ لكن ينبغي يعني أنا ما عم إلك لا تبر، بجوز واحد بمل، بجوز واحد يعتاد، بجوز، لكن لا ينبغي أن يكون سريع الأوبة. واضح كيف؟ فلذلك أنا بنقولكم هذا الحديث وإن كان ما له علاقة تماما بموضوعنا، عشان كل واحد يشوف حاله من أنه نمط هو. لاحظت كيف؟ ما يحاسب غيره، ما يقول له أنت من هذا النمط، لا، يحكي عن نفسه. كل واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قسم الرجال لأربعة، قال واحد منهم بطيء الغضب سريع الأوبة وهو خيرهم. أنا ابتدأت فيه لأنه خير. لاحظ كيف؟ يعني إذا بدك تستغضبه ما بيغضب كثير، بيطل بيطول باله وضل هذا. وإذا غضب يعني ما عم يقول لك ما في غضب، في غضب، لكن إذا غضب يكون سريع الأوبة. واضح كيف؟ وهذا شرهم من يلي شرهم، هذا يلي عكسه تمام، يلي هو سريع الغضب بطيء الأوبة. واضح، هذا شرهم. والله أنا أكثر ناس يعني مع الاحترام الكامل لكم، أكثر ناس بشوفهم هيك سريع الغضب بطيء الأوبة. لاحظت كيف؟ بيكونوا مقاطعوا سنين ومقاطعوا على شيء إيش؟ متافه، أتفه من التافه بيكون. هذا لما مرأ ما سلم عليه، لاحظت كيف؟ لما مرأ ما سلم عليه، أنا لازم بدي أقطعه إلى يوم بيكون هذا أخي أو بيكون ابني أو بيكون واحد الله سبحانه وتعالى رتب حقوق له علي. بعدين في واحد سريع الغضب سريع الأوبة، فهذه بتلك، قال صلى الله عليه وسلم. وفي واحد بطيء الغضب بطيء الأوبة، كل واحد منا يشوفه. وهلأ جاي شهر رمضان، ليش جاي شهر رمضان؟ عشان اللي بيغضب يعمل ضبط لنفسه. شايفين؟ مثل ما أنت عم تضبط نفسك عن الطعام والشراب، بدك تضبط نفسك عن الغضب. لاحظت كيف؟ مثل ما أنت بتكون في عندك سرعة بالغضب، بشوف واحد تكوينه هيك يكون، أنت بدك تضبط نفسك. خلينا ناخذها بالمادة، عير على الساعة. هلأ أنا حسنت أمدك نفسي 3 دقائق ونص، مرة جاي بدي يصيروا 4 دقائق. لاحظوا كيف؟ بدأ البعدم يصيروا 4 ونص، بس التمرين مثل ما بتمرن حالك على كثير من الأمور بتمرن على حالك. ليش الأهمية؟ ليش هذا الغضب له كل هالأهمية؟ لأنه صلى الله عليه وسلم بيقول، أنا أروي الحديث بالمعنى، بيكون واحد عنده 9 من الأخلاق الحسنة وإلى جانبه غضب، هذا الغضب بيغطي على 9، بيطلع هذا الزلمة مو منيح، بيطلع لا منيح عند الناس ولا حدا بيحبه. عرفت كيف؟ بيكون واحد عنده 9 من الأخلاق السيئة، وبيكون حليم عنده طولة بال، بيغطي هذا الحلم وطولة البال بتغطي على الأخلاق السيئة 9. لاحظوا، فلذلك الغضب الواقع إنه الغضب هو من الأمور المذمومة شرعا. واضح كيف؟ وما في ثقافة على الإطلاق. طبعا الثقافة حتكون أرضية، حتكون إنسانية، نحن ثقافتنا سماوية علوية ربانية. واضح كيف؟ عطاك أدوية للغضب، ورغم ذلك بتلاقي هذول المسلمين الله يصلحنا ويصلحهم بعصرنا شو كله طالع خلقه، أنا مقاطع ابني والثاني مقاطع زوجته، قاطع أو مطلق زوجته، لاحظت كيف؟ وعايش معه بالحرام، لاحظت كيف؟ والثالث مثل شو عامل مع ابن أخوه. ليش هيك نحن عم يصير معنا؟ يعني كأنه نحن هذا الجواب، ليش؟ لأن نحن أعرضنا عن هذا القائل صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ تكلم صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، بلغ الرسالة، أدى الأمانة. كان في بعض الوقائع يقول هل بلغت؟ يقول اللهم نعم، يقول اللهم اشهد، لاحظت كيف بلغ هذه الأمور، بلغ هذه الوقائع ونحن معرضون عنها، نحن لا نبالي بها، نحن كل واحد بنظل مصلحته. شايف يلي عنده مبدأ أنه أحب شيء الملوخية، في حديث موضوع الملوخية هذا بيعتبره أصح الأحاديث، أصح من البخاري هذا، لاحظت كيف؟ وكل شيء ولد منه ما بيهمه، هو بيهمه بس بطنه، لاحظت كيف؟ هي أكل الملوخية أهم شيء، ولو كان في حديث موضوع فيها هذا أهم حديث بالدنيا كلها. لاحظت كيف؟ كل واحد منا عم يدور على مصلحته، ونحن إذا عم ندور على مصالحنا صارت شريعة غاب. لاحظت كيف؟ القوي يأكل الضعيف، والعالم يأكل الجاهل، واضح كيف؟ المتكلم يأخذ العليل بالكلام، واضح كيف؟ صابئ بالحجة الذي يقوم بحجته بيأكل حق الذي هو ضعيف عن القيام بحجته، وهكذا، واضح كيف؟ بينما بتجد الكمال الإسلامي في قلة فهم، في قلة فهم، شايف كيف؟ يعني لما سيدنا أبو بكر مر على ضعاف المسلمين، واضح كيف؟ وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. واضح كيف؟ نحن بنعتقد، لا تفكروا أنا غيرت اعتقادي، لا، نحن بنعتقد سيدنا أبو بكر صديق أفضل الناس، بس شايفين كيف النصرة الإسلامية في معاملة الآخرين، في معاملة الضعاف والأقوياء، في معاملة الرقاء وغير واضح كيف؟ مين أول من قرر لما قال عن العبيد، لما كان في نظام العبيد قال هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديهم، مين اللي قرر ذلك؟ الفيلسوف الفلاني؟ لا والله، اللي قرر ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينطق بالحق والصدق والعدل عن الله سبحانه وتعالى. فنحن يا حرام، يعني نحن ينبغي أن نبكي على أنفسنا، نحن ضيعنا هذه الأمور، وهذا الأمر نرجو الله أن لا ندرك ذاك اليوم، في يوم من الأيام سيرجع القرآن إلى ربه، وهذا نحن نقرأ بالقرآن، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نحن عملنا هجران للقرآن، هلا القرآن بس على مشان يعمل الرفوف، واضح كيف؟ وإذا كان واحد عم يقرأ قرآن يفوت يقول له خير إن شاء الله في عندكم موتة اليوم، يعني لأنه كأنه ما بنقرأ القرآن إلا بالموتة، وحتى بالموتة شلون نقرأ بالقرآن؟ يا ريت نقرأ مضبوط، شلون نقرأ القرآن؟ نعم نجيب أنغام وألحان، واضح كيف؟ يعني حتى سيارات الجنازة بيحطوا، والله أنا أيام بحس ما بعرف إذا حسي مضبوط، يمكن ميت بيقوم وبيقعد الله! شايف كيف هو بيكون ميت وآكل هوا، شايف كيف وما عارف أبو هذا بيعملوا الله، وهذا أنت عم تسمع وين يعني؟ في تطابق؟ أنت برأيك في تطابق بين هذا وذاك؟ لا والله لا يوجد تطابق، يعني نحن حتى لما نستعمل القرآن بالموتات ما بنستعمله كما ينبغي أن نستعمل القرآن، ولذلك كان سادات الصحابة يكرهون الصوت في القتال في سبيل الله وفي الجنائز، كان يكره هذا الصوت العالي، ليش؟ لأنه هذا الصوت العالي إن دل على شيء بدل أنه الإنسان في قرارة نفسه هو مو متعظ بهذا ملك الموت، الأستاذ ملك الموت هذا اللي واقف عم يتربص، وهلا نحن نص شعبان مرق وهرهبت كثير وراء، وبجوز ناس من الحاضرين هرت وراءهم الله يرحمنا، واضح كيف ما نعرفان شلون، يعني ما بنعرفان كيف نقضي هالسنه ونصل لاخرها لما ما بنصل، هي كلها حقائق موجوده في اعيننا، موجوده نصب اعيننا، بعدين انا اذا كان مكتوب علي موت بهالسنه شو يعني شو بده يصير؟ هذا الجسم اللي انا بغسله وبنطفه وبتحمم وبدي شو بعمل وكذا، شو بده يصير؟ بده يروح ينصرف، واضح بتطلع ريحته يقذره الناس، واضح كيف؟ هي كلها الحقائق هي ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا، واضح كيف؟ كان هيك بيذكروا عن قوم عاد كان مر سنين ما تمر بهم جنازة، أنت اليوم كل يوم بمر كذا جنازة لكن ما حدا بيتعظ، مع أنه كلنا ماشيين على هذا الدرب، كلنا ماشيين، ولذلك هو القائل صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أكثروا ذكر هازم اللذات. يا سادتي أنا أطلت عليكم الكلام وأعتذر لذلك، ليش؟ لأن صلى الله عليه وسلم هذا القائل العظيم أوتي جوامع الكلم، وكان كلمات بسيطات خرزات منظومات، واضح كيف؟ أجمل من نظم أي شيء، واضح كيف؟ وكان يتكلم صلى الله عليه وسلم مع كل رجل على قدر ما يفهمه ذلك، واضح كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في مقدمة كتابه أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقوله، واضح كيف؟ يعني تجد في هذا الحديث النبوي الشريف تجد فيه من التنزل، تجد فيه من البساطة، تجد فيه من الكلام الرائق، واضح كيف؟ الكلام العذب، الكلام النمير، الكلام الذي يطمئن له القلب، الكلام الذي يؤسس عليه قواعد، الكلام الذي يسعدك في الدنيا والآخرة. يعني إجا واحد لعند سيدنا النبي قال له أخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. والله أنا إذا واحد يسألني هيك سؤال بعجز عن الجواب. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ وطبعا الحكي مو لكم، لا حدا ياخذ الحكي له. قال له صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. شايفين البلاغة المصطفى والبساطة على سؤال انا والله بعتبره شيء صعب كثير، من انا بدي اعرف جواب هذا السؤال؟ لاحظوا كيف شفتوا شو رغم ذلك في ناس ما عجبهم. لا، النبي كان غنيا منفقا وليس زاهدا. هو بيأمر الناس بالزهد لكن هو مو زاهد، كان لاحظت كيف؟ بس بيأمر الناس بالزهد مشان شو؟ مشان جيبوا لبيته. لاحظت كيف؟ صوروا لنا يا هاي بالانترنت بيته ما شاء الله معبى كومة الغراض، طبعا مو مثل غراضنا، مو مثل الصالون هذا الويكينز والويسينز ومدري شو اللي بنحطه نحن بالصالونات تبعتنا. لاحظت كيف؟ لا في قربه هذا، يعني كأنه تصور هذا اللي حط هالصورة بالانترنت شو تصور؟ انه هدول الاشياء خلص اقتناها النبي صلى الله عليه وسلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان باذلا، كان سمحا، كان جوادا، كان كريما. ما يجتمع عنده لما اتته شاه وهو الله عليم قديش مضى من الليالي وقديش مضى من الشهور ولم يذق لحما، واضح كيف؟ لما اتت هذه الشاه لعنده صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ بدا يقسم، هاي بعثوا لفلان هذا البعث، بقي كتفها. حتى قال بعض اهل ذاك البيت بيت النبي بيت النبوي هذول مربيين على غايه التربيه، قال ذهبت الشاه كلها ذهبت الشاة كلها إلا كتفها. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ بقيت الشاة كلها إلا كتفها. ليش؟ لأنه عم ينظر لعالم الآخرة، لك عم ينظر لعالم الدنيا. لاحظت الفرق؟ يا ترى نحن وين موقفنا من ذلك؟ أين نحن من هذا؟ لاحظت كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحفظ هذه الأشياء في في في بيته، بل إنه صلى الله عليه وسلم كما روى سيدنا جابر بن عبد الله ما سئل شيئا قط فقال لا. هلا في ناس من طبيعته اول ما تحكي شو بيقول لك لا، شايف كيف هيك بتعودي. هذا خلاف السنه النبوي المطهر، قول ايه شايف وكذا، واضح. وفي ناس اجتمعنا مع ناس هيك ما بيقولوا لا نوب. لاحظوا كيف؟ يعني بيساير، في منهم اطباء وفي منهم غيره، يعني ما تظنوا انه هذا اللي عم يساير يعني مشان ياخذ مصاري من الناس، لا، في منهم اطباء وفي منهم غير ذلك من ينظر اليهم في عصرنا على انه هن من الطبقات العليا. لاحظوا كيف؟ كان عنده هذا الخلق، السماحه، الاستجابه، وهيك بده يكون. قلت لكم قبل ذلك هي من السنه النبويه المطهره، صلى الله عليه وسلم كان يحسب جليسه انه ليس احدا اكرم عليه منه. وانت لما يجي ضيف على بيته هذا واجب، هذا امتحان من الله، الله سبحانه وتعالى امتحنه، هذا صار عندك. شو يعني؟ انت بدك تسعده، انت بدك تسره، واضح كيف؟ واذا طلع من بيته غير مسرور او غير هذا بيكون انت مسؤوليتك. لاحظت كيف؟ ينبغي ان تظهر مو بس الكرم انه تعطيه طعام طيب، لا، الكرم ايضا في هذه الراحة. نحن الآن نعيش في عصر في ضغوط نفسية كثيرة، وفي كان بعض الناس ويمكن الآن يوجد بعض الناس لما تفوت لعندهم تنسى شو؟ تنسى كل شيء، تنسى الضغوط وتنسى الأحوال التي أتت عليك. وهذا من واجبك، هذا من كرم الضيافة التي، وهذا جزء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة نبيك. إذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم شيء فيها الأقوال، هي تنطبق على الأقوال، تنطبق على الأفعال، وتنطبق على جانب يخطئ الناس فيه. شو هو؟ جانب التقرير. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكت عن شيء فهذا مشروع، يعني إذا شال شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه فهذا مشروع. هلا شو بيساوي؟ بيقول لك والله أنا عملت قدام الشيخ الفلاني وسكت. إيه هذا مو حجة لما تعملها. حتى قالوا زادت مع الإكرام والتعظيم، حتى لو كان صحابي بجوز لأجل لعلة أو أخرى ما فعل ذلك. لاحظت كيف؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ، لا يستطيع أن يسكت عن ذلك. وضع إذا في شيء عليه اعتراض ينبغي أن يعترض. ولذلك قعد القاعدة الإمام الجصاص في كتاب أحكام القرآن سوقها قال الحكيم إذا ذكر شيئا ولم يعقبه فهو يريده. هلا شوف في مقولة طالع جديد مشان يسر النسوان، لاحظ ليش بتقولوا إن كيدا كنا عظيم، هذا كلام العزيز وهذا العزيز كان كافر، لاحظت كيف، والله سبحانه وتعالى ما قال هيك، لا طيب. الله الحكيم أعظم حكيم سبحانه وتعالى، إذا ذكر ذلك ولم يعاقبه شو بيكون؟ بيكون صحيح. معناته ديروا بالكم من كيد النسوان، لأنه الله سبحانه قال إن كيدا كنا عظيم، لاحظ ولم يعاقبه، عرفت كيف؟ وإذا كان برأى بدال ما تزعل، بدل ما تزعل على الحال من هذا الشيء، تحاول تصرف المكائد التي عندها في أساليب لتربية أطفالها، في أساليب لتنشئة الجيل، لأن نحن الواقع بحاجة إلى هذا الأمر، بحاجة إلى مكائد في تعليم الناس القرآن، بحاجة إلى مكائد في تعليم الناس الصلاة، بحاجة إلى مكائد في كل هذه الأمور. لا نحن أنا ما بيهمني، لا بتهمني النتيجة، لا بيهمني بس إنه يكون سمعة طيبة بين الناس، هيك كل الناس شايف كي، بس إنه يكون سمعة طيبة، بس شو ما لا أنا إذا بعت ديني بدنياي أنا شر الناس، واضح كي؟ أنا إذا كنت بتكلم بما لا أعتقد أنا منافق، واضح كي؟ إذا كنت أنا عم أتكلم وأعطي فتاوى وأنا ما لأهل الفتوى أنا كاذب وأنا جاهل، لاحظت كي؟ هي لازم نعرفها، لازم نعرف نعطي كل واحد، ولذلك هي لها أصل في السنة النبوية المطهرة. القائل صلى الله عليه وسلم من ضمن كلامه ماذا قال؟ هذا رواه الترمذي أظن وغيره، ماذا قال؟ قال نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، أنا والله بدي أذكره لأنه بتشرف بذكر هذه الأسماء، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، لاحظت كيف؟ بعدين الحمد لله الله لطف، شايف كيف؟ وبئس الرجل فلان النبي صلى الله عليه وسلم ليش عم يقول هيك؟ ليش عم يقول نعمة وليش عم يقول بئسة؟ هلا نحن بنقلب الحقائق، ليش قال نعمة؟ لأن المؤمن إذا مدح ربى الإيمان في قلبه، هو حديث ضعيف طبعا، وهذا كله نحن كلنا مؤمنين وكلنا ما شاء الله الإيمان عم يربو، دائما عم يربو وشغال المدح، لاحظت كيف؟ وكلنا أنا بظن أنه عم ندخل تحت مسمى الحديث الصحيح قطعت عنق صاحبك، قد يكون هناك. فلذلك لما قال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر، أنتوا يا جماعة الخير اللي جايين بعد كذا مئة سنة، هذا في شخص اسمه أبو بكر اقتدوا فيه، تعلموا منه، تعلموا من أحواله، تعلموا من أقواله. لما قال بئس الرجل فلان ليش؟ انتبه يا ابن آدم، انتبه على حالك. هلأ نحن لسا عم نقول لك بالدنيا بئس الرجل فلان، واضح كيف؟ بيجي وقت ما بتحسن تصلح حالك، لو أردت الإصلاح ما في إصلاح. متى موضع القبر متى وضع الإنسان في القبر؟ شو صار للزلم العادي، مو للزلم المفسد في الأرض، للزلم العادي شو صار فيه؟ طويت صحيفته. شو يعني طويت صحيفته؟ ما عاد في تصليح، هذا انكتب إنه هذا مكذب 600,000 كذبة بحياته، شايف كيف؟ هذا مفوت الصلوات الفلانية، هذا عامل كذا، ما عاد في تصليح. أما الآن هلأ لما عم تسمعوا كل واحد له تصليح. ولذلك أنا لح أذكر أختم حديثي بذكر أوصاف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما يبغضه الله، شايف كيف؟ كل واحد منا بده يشوف هالأوصاف إذا موجود فيه وصف من هذه الأوصاف يحاول يتخلص منه، ما استطاع يتخلص في هلأ جاي رمضان، رمضان شهر النقاء وشهر الانضباط وشهر الصفاء وشهر الوفاء مع الله سبحانه وتعالى، بده يدعو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويحاول يصلح نفسه، ما استطاع يصلح بالآخر، شايف كيف؟ لما يجي واحد يسلم عليه بيقول له هذا فلان ما شاء الله بيعمل كذا، بيقول له أنا وينك؟ فيني هالعلة الفلانية، الله يصلح، ادعي لي بالصلاح، ادعي لي إنه الله يصلح. يعني إحنا شو فكرة لما يقولوا فكر عم يقولها تواضع؟ لا، ليش ما ناخذها على الحقيقة؟ خلينا نحن نتناصح في سبيل الله سبحانه وتعالى، خلينا الواحد يبين عيوبه للآخر، مو على سبيل الافتضاح، مو على سبيل تعليل المعصية. أنا ما عم أقول لك إنه تروح تقول للثاني أنا والله امبارح هيك عملت وفتحت على كذا وعملت كذا، لا أنا ما عم أطلب منك هيك، لكن الإنسان بده يكون لما يمدح عندما يمدح المؤمن ينبغي أن يذم نفسه بما يعلم من نفسه، وإذا وجد مجال للقول أن يقول ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعفري جوار، جيفة بالليل حمار بالنار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. جعفر يعني متكبر، كل واحد شايف حاله، هذا خلق يبغضه الله سبحانه وتعالى. جواص يعني جواص يعني جموع منوع، هذا يعني بالحلال. هلأ عم اسمع كثير ناس عم يأكلوا أموال اليتامى بالظلم، سخاب في الأسواق، شايف كيف بيعرف يأروش كثير بالأسواق، لاحظت كيف. أما لما الإمام يصلي صفحة ونص شو بيقوله؟ بيقوله طولت كثير علينا. أما بالأسواق مستعد يقعد نهار ونص، واضح كيف، بدون أكل وبدون شرب، شان إيش؟ شان سخاف في الأسواق. بعدين سؤال: جيفة بالليل حمار بالنهار، بالليل ما في حراك، ما في أي شيء مما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وبالنهار حمار شغل، شايكي عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا من في رضاه، وأن يسددنا ويسدد بنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.